بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه مع جبرائيل عليه الصلاه والسلام. ومن ذلك قوله جل وعلا: انا كل شيء خلقناه بقدر. وقوله سبحانه: ما اصاب مصيبه في الارض ولا في انفسهم ولا في كتاب من قبل ان تبراها ان ذلك على الله يسير. الايمان بالقدر كما تقدم في الاصل السادس. ثم قال: واتى ما لا حب في القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والسائل على الايه. هذا فيه العمل والصدقه على القربى والمساكين وعلى غيرهم وعلى السائلين، كله من الايمان. وهكذا صدقه في الرقاب، عتق الرقاب ابتغاء وجه الله، كله داخل في الايمان. هكذا اقام الصلاه وايتاء الزكاه من الايمان. وهكذا الوفاء بالعهود من الايمان. وهكذا الصبر في الباساء والضراء، يعني في الشده والرخاء وحين الباس يعني حين الحرب، كل ذلك داخل في الايمان. وقال عز وجل: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم لغوا معرضون، والذين هم للزكاه فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانه غير ملومون، ومن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون، الذين يجدون الفردوس هم فيها خالدون. فجعل هذه الاعمال كلها من الايمان وكلها من اوصاف اهل الايمان. الخشوع في الصلاه والاعراض عن اللغو واداء الزكاه وحفظ الفروج واداء الامانه والمحافظه على الصلوات، كل ذلك داخل في الايمان. وهكذا قوله جل وعلا: انما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فجعل هذه الصفات وهذه الأعمال كلها من الإيمان. فوجب القلوب عند ذكر الله وزيادة الإيمان عند تلاوة آياته والتوكل على الله كله من الإيمان. وهكذا إقام الصلاة والإنفاق من وجوه الخير كله من الإيمان. وهكذا قوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فجعل كل هذا كله من الإيمان. والأولياء فيما بينهم يتحبون في الله وينصح بعضهم بعضا ويحب كل واحد لأخيه خيرا، هذا كله من الإيمان. ولهذا قال: بعضهم أولياء بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني يتحبون في الله ويتناصحون ولا يغتب بعضهم يغتب بعضهم بعضا، لا يغتب بعضهم بعضا ولا يخونه ولا يغش في المعاملة ولا يكذب عليه ولا يظلمه في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه. هذا مقتضى الإيمان وهذا موجب الإيمان. فالمؤمن لا يظلم أخاه ولا أخته في الله ولا يتعدى عليه ولا عليها، لا بغيبة ولا نميمة ولا ظلم في نفس ولا في مال ولا في عرض ولا بشهادة زور ولا غير هذا مما يضر أخاه إلا وأخته في الله. هكذا المؤمنة ولية أخيها في الله وأختها في الله، ليس لها أن تخون أخاها في الله ولا أن تغش أخاها في الله ولا أختها في الله ولا أن تظلم أخاها في الله ولا أن تظلم أختها في الله، لا في نفس ولا في مال ولا في عرض. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ثم قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هكذا صفاتهم المؤمنون والمؤمنات من صفاتهم الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا عمل عظيم ومن أفضل أعمال الإيمان، وهو يكون بالقلب بكراهة المنكر وبغضه، ويكون باللسان بإنكار باللسان، ويكون بالجوارح بإساءة المنكر، وكل هذا من الإيمان.

وأن يدعوهم إلى هذا ويعلم من جاء مسلما حتى يقول لا إله إلا الله ثم يتعلم القرآن بعد ذلك، يتعلم ما تيسر منه كالفاتحة وما تيسر معه. نعم. يقول السائل ما حكم الأناشيد، لأن كثيرا من الشباب يستمعون إليها ويتركون القرآن أو يستمعون لها أكثر مما يستمعون إلى القرآن، وإذا كانت تجوز بشروط فما هي شروطها؟ الأناشيد نجس الشعر، حسن حسن وقبيحه قبيح، إذا كان الأناشيد سليمة معانيها طيبة لا بأس بها، وإن كان أناشيد رضيئة ومعانيها رضيئة منعت، فهي مجلس الشعر. فإذا كان أناشيد في مدح الخمور أو الدعوة إلى الفواحش أو ما أشبه ذلك هذه تمنع، أما إذا كان أناشيد في حتى العلم وطلب العلم وبر الوالدين وصلاة الرحم ومحافظة على الصلاة وأشبه ذلك فهي مقبولة. نعم. هل يجوز للمسلم أن يحضر حفلات الزواج إذا كان يقوم على الشغار أي البدل، وهل يجوز له أن يأكل من تلك الوليمة؟ إذا كان نكاح شغار ما يجوز الحضور ولا المشارك، من يمكن ذلك وينهى عنه، لأن نكاح الشغار لا يجوز، نكاح الشغار يقول زوجي وزوجك فيشترطان الزواج، هذا يزوج هذا بنتها وأخته أو زوج ولدها أو أخاه، وقال لك على الشغار والمشاورة والمشارطة، في واحد يشرط على الآخر أنه يزوجه وزوج بلده أو يزوج أخاه ويتعاقد على ذلك، هذا قال لك على الشغار وهو باطل لا يجوز له صحيح مطلقة ولا سمو فيه معه. فإذا عرفت ذلك أن الشغار فلا تحضره بل أنكر عليهم يا أخواني هذا لا يجوز ولا يحل لكم ذلك، ولا تحضره ولا تحضر وليمة أيضا، لأن حضور وليمة نوع من إقراره. يقول ما حكم الذبائح التي تذبح بمناسبة النجاة أو بمناسبة النجاة من حادث ويقولون أنها تدفع السيئة؟ هذا يفعل شكرا لله إذا أعطاها الفقراء وجمع عليه قادرة لا بأس إن شاء الله، إذا ذبح ذبيحة بسبب نجاحه وجمع عليه زملاء أو شاب عمارة حمر بيت عند أقاربه وجمع لهم أقاربه وجيرانه وذبح لهم شكرا لله على ما أنعم به عليه أو ما أشبه ذلك ليس في هذا شيء، لأن هذا من باب شكر الله جل وعلا ليس من البدان. هكذا لو قدم بسفر وجمع أقاربه وذبح له، كان إذا قدم بسفر نحر بعض الشيء وجمع ما شاء الله وأكله من صدر والسفر. يقول السائل يقول لقد حصل نقاش بيني وبين شخص حول مسألة من مسائل العقيدة، لقد قال هذا الشخص أن أهل النار يموتون بعد العذاب والعقاب في جهنم بعد فترة من الزمن، واستدل بقوله تعالى لابثين فيها أحقابا. أنا أقول خطأ، غير معمار السلف، لكن أقول خطأ، هذه الأحقاب لا نهاية لها، حقوق بعد حقوق، حقوق بعد حقوق ليس لها نهاية، والآيات المجملة تفسرها الآيات المحكمة واضحة، كما قال الله عز وجل لا يقضى عليه فيموت، نص القرآن لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها فذلك نجي كل كفر، والعياذ بالله. ويقول جل وعلا كلما خبت زدناه سعيرا، وسبحانه فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ويقول عز وجل إنه ما يأتي ربه مجرما فإنه لا يموت فيها ولا يحيا، ويقول وسيجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وليستمر في العذاب نعوذ بالله. آيات محكمات، أما لابثين في أحقابها فيها إجمال تفسرها الآيات الأخرى، والله يقول جل وعلا فأما الذي في قلبه زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة، هذه من الآيات التي فيها شبهة لأهل الزيغ، وأما أهل البصيرة فليس فيها شبهة، ويفسرونها بالآيات المحكمات الواضحات البينات. يقول السائل هل يجوز لطلاب كلية الطب من الذكور والإناث أن يختلطوا في أثناء تطبيق العملي؟ لا يوجد اختلاط الطلبة بالطالبات، يجب أن يكون الطلبة على حدة والطالبات على حدة، هذا هو الواجب، ونبهنا على ذلك غير مرة مع المسؤولين، لا يجب، بل في فتنة عظيمة لا في المدارس الطبية ولا في غيرها، يجب أن يكون الطالبات يأتي وحدهن ويتعلمن فيما يتعلق بالنساء، والطلبة فيما يتعلق بالرجال، ولكن بعض الجهات تتساهل وغلط. يقول السائل وهو من امرأة تقول يا فضيلة الشيخ، كان لي ولد بلغ من العمر سنتين وقد نام بجانب أخ له عمره أقل من شهر أو من شهرين، وذلك في فراش واحد، وقد نمت معهما وأنا متعبة جدا، وفي الصباح وجدت الطفل الذي عمره أقل من شهر ميتا ولم أدري ما سبب وفاته، فماذا يلزمني؟ إذا كنت لا تعلمين سببه ليس عليه شيء، على براءة الذمة والعافية، إذا مات أحد الطفلين وأنت لم تعلم الأسباب فليس عليه شيء، قد يكون أخوه ركب عليه، قد يكون نزل به بلاء آخر، إذا علمت أنك سبب نمت عليه أنت أو رسلته بثدك أو بغير ذلك فعليك الكفارة، وهي عتق رغبة مؤمنة، فإن عجلت الصوم شهرين متتابعين 60 يوما، إذا علمت أو غلب على ظنك ذلك أنك نمت عليه قصيتيه، أما إذا كنت لا تعلمين فلا شيء عليك، الأمر بيد الله والله يعوض لك خيرا سبحانه وتعالى. نعم. وما حكم البيع والشراء للعملة اللبنانية الليرة والمرابحة فيها؟ إذا كان يدا بيد لا بأس، يشتريها بالدولار أو بالريال السعودي يدا بيد لا بأس، يدا بيد مو بلا أجل، أو يشتري جنيه مصري أو صنيني بعملة أخرى يدا بيد، مثل ما يبيع الذهب بفضة يدا بيد أو العمل متنوعة يدا بيد، أما غايب يشتري هذا شيء غايب أو يشتري الدولار شيء غايب أو يبيع الدولار بشيء غايب وغيره كالذهب والفضة، لأن هذه العمل جعلت مكان الذهب والفضة لأنها تقوم مقامها، إذا كان من جنس واحد جاز للتماثل والقبض، دولار بدولار، ريال بريال، جنيه سعودي يدا بيد أو بخاتم أو نحوه يدا بيد وزنا بوزن، وزنه جنيه فقط لا يزيد ولا ينقص مثلا مثل يدا بيد لا بأس، أما هذا فلا، لا يجوز ذهب بذهب أكثر ولا ريال بريالين ولا دولار بدولارين، لأن مزلة العملة الواحدة الذهب الواحد أو الفضة الواحد، أما إذا كان عملة بعملة دولار بريال سعودي هذا يدا بيد، مثل ذهب فضة يدا بيد أو دولارات بجنيه استرليني يدا بيد أو بجنيه مصري أو دينار عراقي بدينار أردني يدا بيد. مثل يا شيخ الذي الريال العربي، ريال العربي الفضة يبيعون 50 من الورق، هذا لا نعرف شيء، لأن الورق غير الفضة، الورق قيمة وضع في رأيتها جنس داخل مستقل. يتبع هذا نعم ثم نسيئة دين ربا نسيئة ثم ربا نسيئة، إذا كان غائب حاضر بغائب، وإذا كان حاضر بحاضر وفيه زيادة ثم ربا فضل. يتبع هذا السؤال سؤال عن المتاجرة في الأسهم. الأسهم تختلف، إذا كان الأسهم معروفة ثابتة في أرض أو في سيارات أو في أشياء معلومة يبيع نصيبه منها لا بأس، مثل شركة سيارات، شركة أراضي، شركة اسمنت، يبيع نصيبه منها شيء اللي ثابت استقر ومعروف معروفة، أما إذا كان الشركة في نقود لأنه نقود مشترك فيها لا، لكن إذا كان شركة في أشياء ثابتة مستقرة أراضي سيارات عماير أشبه ذلك الشيء ثابت، يعني أمور ثابتة. نعم. نعم الله صلى عمل بعمل فعملة ما يجيها عملة بعملة يدا بيد يدا مثل لا بأس أو يدا بيد وهي مهمة تساوية لا بأس. إذا كان المتسبب في الحادث نسبة الخطأ عليه 25% فهل عليه كفارة صيام شهرين؟ كفارة ما تبعه إذا اشتركوا في الحادث عليهم كفارة جميعا كل واحد عليه كفارة فلو كانوا أربعة كل واحد عليه 25 عليهم أربعة كفارة كل واحد عليه كفارة ما تبعض الكفارة أمدية كل واحد عليه ربع لكن الكفارة ما تبعه ولو كان واحد عليه 20% واحد عليه 30% واحد 50% عليه ثلاث كفارات كل واحد عليه كفارة لأن الكفارة لا تتبعض هذا الذي عليه عامة أهل العلم كل عليه كفارة مستقلة لما وقع فيه من الخطأ. نعم. يقول أحد الأخوان أنه عليه عتق رقبة وقد بلغه أنكم وفقكم الله تأخذون قيمة الرقبة وتعتقون عنه. في بعض ما هي الطريقة؟ في بعض البلاد الأفريقية تبيع يوجد فيها رقاب شهادة الخيام من علمائها متوارثة إذا رأي في ذلك يكتب لنا ننظر الله إن شاء الله واسط مندوبنا هنا. ينسب إليك يا سماحة الشيخ أنك افتيت بجواب كشف المرأة لوجهها في الخارج. هذا كذب وما أكثر كذابين كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم كذبوا على الرسول كذبوا على الصحابة أنا من بعد لا يكذبون عنه لا يجوز لا في الداخل ولا في الخارج هذا غلط كذب يجب عليك ستر الحجاب في الداخل والخارج تستر عن المسلم وتكشف الكافر كيف يصير هذا الكافر أولى بأن تستتر عنه وتبتعد عن شره والله العافية. يقول هل يجوز لرجل مسلم أن يعمل عند امرأة سائقة إذا كان لا يخلو بها أما إذا كان يخلو ما يجوز أما إذا كان لا يخلو بها من بعيد إلى بعيد ولا يحملها إلا معها غيرها معها أمها معها زوجته معها شخص آخر زوجها معها آخر فلا حرج إذا انتهت الريبة لكن ما هناك ريبة لأن وجود ثالث يزيل الخلوة إذا كان في البلد وهو سفر لأن الرسول عليه قال لا يخلو أن رب المرأة لأن الشيطان ثالثهما خطب النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل أن فلان دخل على امرأة مغيبة خطب الناس وقال لا يتوانى أحد منكم بعد يوم هذا على امرأة إلا ومعه رجل أو رجلان يعني بعد عن الريبة فإذا كان معه رجل آخر زالت الريبة زالت الخلوة إذا صار مع زوجها أو مع أخيها أو مع أخي زوجها على وجه ما في ريبة أو مع أمها أو مع خالتها أمشي. يقول هل يجوز للمؤذن أن يؤذن قبل الوضوء؟ لا حرج لا بأس يؤذن على طهارة لكن الأفضل على طهارة أما حد لا يؤذن لما توضي فهو حد ضعيف عند أهل العلم فإذا أذنه على غير طهارة يتوضأ بعد ذلك. هل للحاكم القاضي مثلا أن يقتلي بالمرأة؟ ليس للقاضي يقتلي بالمرأة لا قاضي ولا غيره ليس له خلوة بالمرأة لا قاضي ولا العالم ولا غيرهما فتنة المرأة لا يجوز خلوة بها يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل المرأة فإن الشيطان ثالثهما ولا لن يقرأ على النساء يقرأ على المرأة طبيب القاري يقرأ ما يخلو المرأة ليقرأ عليها لم يكن معه أمها وخالتها وزوجها لا يجوز يخلو بها ويقرأ عليها ولا الطبيب يخلو بالمرأة ولا المولد لو اضطر إلى امرأة مولد عند عدم وجود مولدة لا يخلو بها المقصود لا يجوز خلوة رجل المرأة أبدا لا مطبيب ولا معلم ولا قاضي ولا غير ذلك يجب أن يكون معهم ثالث فأكثر. يقول السائل بعض الناس يتضايقون من دخول الصبيان إلى المساجد ويحتجون بحديث في ذلك ما الحكم في هذه المسألة؟ الصبيان إذا كانوا أبناء سبع فأكثر لا بأس صلوا مع الناس أما من دون السبع فلا بقى أخذوا البيوت ولا يؤذون الناس أو تركوا وراء الصفوف حتى يفرغ لهم والدهم يذبهم إذا كان محتاج إلى مجيئهم معه ما عندهم ما يبزاهم أما إذا كان ابن سبع فأكثر فلا يشفع له يأتي يتعلم ويتمرن أما الصغار فلا يأتي بهم يؤذون الناس. وأما حديث جنبوا مكاتب صبيانكم ومجانينكم حديث غير صحيح عند أهل العلم. جنبوا مكاتب صبيانكم ومجانينكم وتناشد أشعاركم هو حديث غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال أقر حسان يشهد في المسجد. لكن الصبيان إذا كانوا صغار أو مجانين يؤذون الناس يمنعون. كان الصبي دون السبع أو مجنون يؤذي الناس يمنع. أما مجنون لا يؤذي الناس يستمع يصلي مع الناس صلاة مستقيمة ولا يؤذي أحد لا يمنع. نعم لا عليك. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.